الموافق على تعديلها ايوه خدمة للمواطنين. ايه ففي عندي في الحوش في بيرين حوالي 50 متر، هل يحل لي اذا عبدوها الدولة على حسابها المستعمله ولا لازم اتعدى منها؟ يعبدوا لك الحوش 50 متر داخل العود. نعم ايوه. هل يحل لي بالاجر؟ بالاجر اي نعم. جزاك الله خير. اياك ليس بالرشوه طبعا. طبعا معروف. اي جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله فلا مضل له.